بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير سورة القصص: بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم: تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. فيه مسائل: الأولى التنبيه على جلالة القرآن وعظمته، الثانية التنبيه على وضوحه وقوله بالحق فيه علامة النبوة، والثالثة أن العلم بين يعرفه أهل القرآن والإيمان وإن جهله غيرهم. وقوله إن فرعون علا في الأرض إلى آخره فيه ذم العلو في الأرض، والثانية ذم جعل الرعية شيعا، والثالثة التنبيه على كبر هذا الظلم، والرابعة التسجيل عليه أنه من هذه الطائفة، فمن أراد من الرؤساء أن يكون مثله فهذا فعله، ومن أراد اتباع الخلفاء الراشدين فقد بان فعلهم. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه سورة القصص، قال الشيخ فيها فوائد: أولا تلك آيات الكتاب المبين. يقول إن الله ينبه على جلالة القرآن وعظمته. تلك آيات الكتاب يعني حظ على تدبرها وقراءتها. ثم قال المبين، قال الشيخ ينبه الله عز وجل على وضوحه وقوله بالحق فيه علامة النبوة من نبأ موسى وفرعون بالحق. ثم قال أيضا أن العلم بين يعرفه أهل الإيمان وإن جهله غيرهم. ثم ذكر فرعون وأن علا في الأرض، فقال فيها فوائد: أولا ذم العلو في الأرض وطلبه، اللي يحب الارتفاع في الأرض. قال تعالى في نفس السورة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ثم أيضا من الفوائد إن الله عز وجل ذم فرعون بأنه جعل أهل دولته شيع، جعلهم شيعا، فيقول إن هذا فيه ذم جعل الرعية شيع، بمعنى إثارة البغضة بينهم وجعلهم أحزاب وشيع يتقاتلون ويتنافسون فيما بينهم، إن هذا ذم. ثم ذكر الله عز وجل أيضا ظلمه، أنه كان استضعف طائفة من الرعية وهم بني إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، ثم سجل الله عليه أنه من المفسدين. قال الشيخ: فالرؤساء الآن، أي رئاسة دينية ودنيوية وخاصة رئاسة الدنيا، أمامهم طريقين: إن أرادوا طريق فرعون فهذا طريقه، إنه علا في الأرض وجعل أهلها شيعا واستضعف بعض شعبه وكان من المفسدين، ومن أراد طريق الخلفاء الراشدين فهم أيضا مكنوا وطريقهم واضح. نعم. وقوله: ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض إلى آخره، هذه الإرادة القدرية بخلاف قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأمثالها، فهي إرادة شرعية. تفريق بين إرادتين: نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، هذه إرادة كونية قدرية، وقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس هذه إرادة شرعية. ففي فرق بين إرادتين وينبني عليها مسألة القدر. فالكافر أراد الله أن يكون كافرا قدرا، ولكن الله لم يرد أن يكون كافرا شرعا. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. لكن لا يحصل في كونه إلا ما يريد، وله الحكمة البالغة في كل شيء. نعم. الثانية أن ابتلاءهم بالاستضعاف سبب المنة عليهم وكونهم أئمة وكونهم الوارثين والتمكين لهم في الأرض، وتعريف عدوهم بما يحذره. فهذه خمس فوائد نتيجة تلك البلوى. هذا شرح لكلام الشافعي لما قال: قيل له هل الأفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى؟ فقال: وهل يمكن حتى يبتلى؟ هل في أحد مكن قبل أن يبتلى؟ والبلوى ليست دائما قتل ولا سجن ولا، البلوى بأنواع، الفتنة أنواع. فهنا ذكر الله خمسة أشياء حصلت لبني إسرائيل كلها مقدمات للتمكين. فقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. إذن هم استضعفوا وذبحت أبناءهم واستحيت نساءهم. قال بعد ذلك: ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فكل ما حصل لهم هو بداية لهذا التمكين الذي جعل الله فوائد للبلوى، مثل يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام كما تقدم في قصته أنه منذ أن بيع قال الله عز وجل لما اشتراه العزيز قال الله وكذلك مكننا ليوسف في الأرض وهو الآن يباع ويشترى ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالطريقة وكذلك موسى عليه السلام لما قتل القبطي وذهب جعل الله هذا بداية طريق التمكين. نعم. الثالثة تبين قدرته العظيمة لعباده. نعم. الرابعة أن الحذر لا يفك من قدر. الحذر لا ينجي من قدر. هذه قصة فرعون. فرعون لما رأى رؤيا أن ملكه يذهب على يد رجل بني إسرائيل لما فسروا له كذلك من شدة الحذر أنه أراد أن يصفيهم كلهم حتى لا يذهب ملكه، وأراد الله أن يكون اللي يذهب ملكه اللي عاش في بيته الذي سكن في بيته وتربى في بيته. الحذر لا ينجي من قدر. نعم. قوله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه إلى آخره، هذا وحي إلهام فيه إثبات كرامات الأولياء. فيه إثبات كرامات الأولياء لأن الوحي إلى أم موسى إلهام في قلبها، ففي إثبات كرامات الأولياء. وهذه الآية لها قصة مشهورة وهي أنها هذه الآية من المعجزات، يعني كانت فيه جارية من العرب وكانت مشهورة بالفصاحة، فلما قيل لها قالت كيف تنظرون في فصاحتي ولا تنظرون في القرآن، فإنه من أعجب الأشياء آية واحدة فيها أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين وما أدري وش ذكرت. وأوحينا إلى أم موسى خبر، أن أرضعيه أمر، فإذا خفتي عليه خبر، فألقيه في اليم أمر، ولا تخافي نهي، ولا تحزني نهي، إن رادوه إليك بشارة وجاعلوه من المرسلين بشارة. فتقول انظروا كيف القرآن ماذا فيه من العجب المعجزات. نعم. الثانية أنها أمرت بإلقائه في اليم، أنها أمرت بإلقائه في اليم وبشرت بأربع. بشرت بأربع، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وش غيرها هذه؟ ها؟ ها؟ هذه بشارة أيضا أن لا يكون لها خوف ولا حزن. قد يكون هذا في شيء آخر، لا تخافي ولا تحزني، قد يكون نهي وقد يكون خبر أن لن يكون عليك خوف ولا حزن، لكن هي أصابها خوف بعد ذلك، أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. نعم. قولي فالتقطه آل فرعون، فيه حكمة هذا الالتقاط. سبحان الله، هذا الحكمة، التقطه آل فرعون، ما الحكمة من التقاطه؟ ليكون لهم عدوا وحزنا، عداوة وأيضا حزن، لأنهم هم اللي ربوه، فرعون هو اللي رباه. ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. نعم. الثانية أن الإنسان قد يختار، أن اللام لام العاقبة. مين عندكم؟ نعم ساقط عندكم. الفائدة الثانية أن اللام لام العاقبة، وهي قوله ليكون لهم، ليست للتعليل وإنما العاقبة، هذه مشهورة في العربية لام العاقبة، مثل قول الشاعر لدوا للموت وابنوا للخراب وكلكم يصير إلى تباب، يعني اللام هذه لام العاقبة، يقول توالدوا للموت يعني عاقبة الموت. الثالثة أن الإنسان قد يختار ما يكون هلاكه فيه، وهذا ما فعل فرعون، يختار ما كان هلاكه فيه. نعم. الرابعة أن ذلك القدر بسبب خطايا سابقة، لأن قال بعدما التقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا، قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، والخاطئ غير المخطئ، خاطئ العامد، ف سلط عليه موسى عليه السلام بسبب جرائم فرعون. نعم. قوله وقالت امرأة فرعون إلى آخره، فيه أن المرأة الصالحة قد يتزوجها رجل سوء. امرأة صالحة مثل امرأة فرعون، آسية بنت مزاحم من خيار الناس، وتزوجها فرعون شر الناس. لماذا لم تهاجر؟ نعم. مغلوب على أمرها، مستضعفة، ما تجد نعم، لا تهتدي سبيل ولا تجد، ها أين تذهب؟ الأرض كلها مظلمة. نعم. إيه. وأيضا الجهاد نفسه ما شرع إلا بعد إغراق فرعون. يعني تاريخ الجهاد شرع كما في سورة القصص نفسه. قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. فكانت القرون الأولى تهلك إهلاك سماوي مثل الإغراق والحرق والخسف. لما أغرق فرعون شرع الله الشرع الآخر وهو أعظم، وهو أنه ما يأتي شيء يهلكهم كلهم، وإنما يبتلي الله المؤمنين بالكافرين، والهجرة من الجهاد. لكن إبراهيم عليه السلام قبلهم وقد هاجر هو، وقد يكون وجوب الهجرة إنما شرع مع وجوب الجهاد وهو كان بعد إغراق فرعون. نعم. قولها قرة عين، الثانية قولها قرة عين لي ولك، فيه محبة الفأل. من تفاءل بالخير وجد، هي قالت هذا سيكون قرة عين لي ولك، يعني وصار فعلا بالنسبة لها هي صار قرة عين لها هي رضي الله عنها، والآخر لما كره وأراد قتله صار شؤمن عليه. نعم. الثالثة ذكر الترجي. ذكر الترجي، قالت عسى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، ونفعها أعظم النفع هو عليه السلام، يعني صار سبب نجاتها وسبب إيمانها. نعم. الرابعة عدم الشعور. وهم لا يشعرون، ما يشعرون ماذا يخبئ لهم القدر، اتخذوه وهم لا يشعرون. نعم. قوله وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، الآية فيه ما ابتليت به، فيه أن الأم سبحان الله يعني رحمتها ورأفتها أمر عجيب، فوصف الله عز وجل أعظم وصف أن فؤادها أصبح فارغ، فارغ من كل شيء إلا من موسى، ما تفكر إلا فيه ولا تتكلم إلا فيه حتى كادت أن تبديه. ولهذا بعض الإخوة يتساهل، يتأخر في الليل ويذهب ويسافر ولا يكلم، ما يدري أن فؤاد الأم يصبح فارغ، فارغ بغير تفكر في هذا الولد، هذا يكون هذا نوع عقوق، وكلنا كلنا من هذا الجنس إلا من رحم الله، يعني أحيانا لا مبالاة، مع أن الأم مثل ما وصف الله أم موسى عليه السلام، فينبغي الإنسان يكون ينتبه لهالمسألة هذه، يعني نوع عقوق كونها تتعذب وتنتظر ولا تدري أين ذهب وهو لا يبالي. أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. نعم. الثانية لولا منة الله عليها بالربط، وأن الله عز وجل الفضل من عنده، لولا ربطنا على قلبه، فالقلب يتقلب، فإذا ربط الله عليه ثبت، وما سمي القلب إلا أن يتقلب، فأعظم منه أن الله يربط على قلبك حتى لا يتقلب ولا يفرط. نعم. الثالثة لتكون من المؤمنين، أيضا أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، فائدة الربط على القلوب الثبات والإيمان. نعم. الرابعة أن الإيمان يزيد وينقص، منين أخذه؟ أنه مؤمنة قبل، هي كانت مؤمنة، فقوله لتكون من المؤمنين ليس لتنتقل من كفر إلى إيمان، لكن لتزداد إيمانا، فمعناه أن الإيمان يزيد وينقص، فالذي حصل لها زادها إيمانا ويقينا، ولكنها كانت مؤمنة قبل ذلك. نعم. وقوله وقالت لأخته قصيه، فيه التوكل، فيه أن التوكل واليقين لا ينافي السبب، يعني أم موسى عندها توكل عندها يقين، والله عز وجل قد بشرها أنه سيرده وسيجعله من المرسلين أيضا، ومع ذلك لا ينافي السبب. قالت لأخته قصيه، يعني قصي أخباره وتتبعي أثره. نعم. الثانية تسبب الأخت أيضا، تسبب الأخت أيضا، ذهبت تبحث عنه وتنظر أين ذهب، مع أنهم ألقوه في اليم، ألقوه في اليم وأخذت أمواج ذهب، ومع ذلك ما يأست، ذهبت تتسبب وتبحث عن أخباره أين ذهب، حتى بصرت به عن جنوب، يعني وهم لا يشعرون. نعم. الثالثة عدم شعورهم مع ذكائهم وظهور العلامات، أعماهم الله عز وجل، مع أن هذا كيف تسأل عنه تقول عندنا من يرضعه بلا أجر، يعني هذا علامات ظاهرة أن هؤلاء هم أقاربه وأنه من بني إسرائيل اللي كان يخاف منهم فرعون، ومع ذلك أعماهم الله لأن هذا قدره. نعم. وقوله وحرمنا عليه المراضع، الآية هذا التحريم قدري، وأما قوله حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وأمثالها فتحريم شرعي، تحريم شرعي وتحريم قدري. حرمنا عليه المراضع يعني لم يستسغها ولم يريدها، تحريم قدري، وحرمنا عليهم طيبات أحلت لهم تحريم شرعي. والذنوب قد تكون سبب للحرمان القدري أو للحرمان الشرعي، لأن الله عز وجل في هذه الآية الثانية قال: فبظلم من الذين هادوا اليهود حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فاليهود حرم عليهم أشياء كانت حلال لهم تحريم شرعي عقوبة لهم. الآن ما في نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون من أسباب الذنوب الحرمان القدري، يظهر الفساد في البر والبحر، تفسد على الناس معايشهم وماءهم وهواءهم من هالكيميائيات هذه والأشياء التي تسبب الأمراض، فلا لا يكادون يجدون شيئا طيبا، كل هذا بسبب الذنوب. نعم. الثانية أن هذه العلامة الظاهرة في كلامها ولم يفهموه مع فطنتهم. لم يفهموه، ها؟ أنها قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. يعني هذا لا يقول إلا رجل يعرف الصبي، هذا الكلام لا يقوله إلا امرأة أو أحد يعرف الصبي، كيف يكفلونه وهم له ناصحون؟ لكنهم لم يفهموا الكلام، أعماهم الله. نعم. وقوله: فرددناه إلى أمه إلى آخره، فيه الرد لثلاث فوائد. الرد كان لثلاث فوائد: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، هذه واحد، ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق، ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. الثانية: تفاوت مراتب العلم لقوله ولتعلم. إذن أيضا ولتعلم أن وعد الله حق، وهي كانت تعلم أن وعد الله حق لأنها مؤمنة غير مكذبة، لكن العلم متفاوت، العلم بأن وعد الله حق متفاوت، ليس درجة واحدة، مثل ما تقدم في مسألة شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تفاوتت العلم بها يعني في الدرجات العلى منها بين أبي بكر وعمر لما جاءت قصة الحديبية. فهنا قال ولتعلم أن وعد الله حق، كل مؤمن يعلم أن وعد الله حق، لكن العلم هذا ليس درجة واحدة، مثل الإيمان ليس درجة واحدة، ومثل قول الله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. كل مؤمن يرى هذه الرؤية، ولا ما يكون مؤمن إذا كان ما يرى أن الذي أنزل من القرآن هو الحق وأنه يهدي إلى صراط العزيز، فليس بمؤمن. فلماذا قال ويرى الذين أوتوا العلم خاصة؟ لأن رؤيتهم ونظرهم ويقينهم وفقههم ليس كغيره، فأشاد الله بذلك. نعم. الثالثة: أن بعض المعرفة لا يسمى علما، فيصح نفيه من وجه وإثباته من وجه. نعم. قال الثالثة: أن بعض المعرفة لا يسمى علما، فيصح نفيه من وجه وإثباته من وجه. من أين أخذ هذا؟ نعم. قال ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيقول الشيخ أن بعض المعرفة قد يعرف هو الشيء لكن لا يسمى علم هو، لأن ما يصحبه يقين ولا يصحبه التوكل واستسلام. فتكون فرق الشيخ هنا بين المعرفة والعلم، في شيء اسمه معارف معلومات، في شيء اسمه علم وهو المورث اليقين النور المورث للتوكل، ففي فرق بين هذا وهذا. وهذا يشتبع الناس الآن، اللي عنده معلومات يسمى عالم، اللي عنده معارف يسمى عالم، ليس هذا العالم. نعم. الرابعة: المسألة العظيمة الكبيرة، تسجيل الله تبارك وتعالى على الأكثر أنهم لا يعلمون أن وعده حق. سجل الله على الأكثر من الناس أنهم لا يعلمون أن وعده حق، أكثر الناس لا يعلمون أن وعده حق، وإن كانوا هم في الظاهر مصدقين باليوم الآخر، مصدقين بالبعث، لكن ظاهر أفعالهم وحقائقهم أنهم لا يعلمون أن وعد الله حق، لأن لو علموه العلم النافع لتغيرت تصرفاتهم وأفعالهم. نعم. وقوله: ولما بلغ أشده واستوى، فيه أن ذلك الإيتاء بعد بلوغ الأشد والاستواء. الأشد والاستواء. ولما بلغ أشده واستوى، وفي هذا بشارة إلى أن الخير مقبل، يعني ما قبل الأربعين قد يكون فيها خير عظيم، قد يكون ويكون فيها تقصير، لكن الحكم والعلم والاستواء وهذا قد يكون بعد الأربعين. فهذا موسى عليه السلام حصل من قبل الأربعين قتل القبطي، وحصل من ذهاب ومجيء، وإن كان من أصلح الناس هو، حتى في كلامه سيأتي تعلقه بربه، لكن متى آتاه الله الحكم والعلم؟ لما بلغ أشده واستوى وهو بلوغ الأربعين، حتى قال عز وجل في سورة الأحقاف حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فالذي يصدق مع الله إن شاء الله إذا استوى يؤتيه الله العلم والحكمة. نعم. الثانية الفرق بين العلم والحكم. آتاه الله ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، آتيناه حكما وعلما. العلم، العلم النافع معرفة الأشياء، والحكم وضع الشيء في موضعه، لأن قد يكون عند الناس علم لكن ما يضعه في مواضعه، فآتاه الله الحكم والعلم. نعم. الثالثة ذكره أنه يفعل ذلك بالمحسنين كما فعل ضده مع الذين كانوا خاطئين. إذن قال الله عز وجل إن هذا مسألة فردية، والقاعدة الكلية قال وكذلك نجزي من المحسنين، وكل محسن لنفسه وهو قائم بأمر الله يؤتيه الله الحكم والعلم على حسب إحسانه، وكذلك أي وكما أعطينا موسى نجزي المحسنين. وهذا فيه فائدة الإحسان للناس ولنفسك. وموسى كما سيأتي في قصته من أحرص الناس على الإحسان، قصته مع الفتاتين ومع هذا سيأتي الآن قصص يحسن الخلق ويحسن لنفسه هو. فلذلك آتاه الله الحكم والعلم، هذا الطريق للعلم الإحسان، وكذلك نجزي المحسنين. نعم. الرابعة ترغيب عباده في الإحسان. نعم. الخامسة أن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها. لما كان محسنا جاء الله بالعلم والحكمة، فمن جزاء الحسنة الحسنة بعدها. نعم. السادسة فيه سر من أسرار القدر. سر من أسرار القدر أنه من اهتدى زاده الله هدى، ومن زاغ أزاغ الله قلبه. موسى عليه السلام كان محسنا فقدر الله له النبوة والعلم لأنه بدأ الطريق، والآخرين ضلوا فأضلهم الله وزاد أضلالهم. قال تعالى فأما من أعطى، يعني بدأ هو، واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. النبي عليه الصلاة والسلام ما قرأ في القدر إلا هذه الآيات لأنها هي الفاصلة في القدر، لما قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له تلا هذه الآيات أن أعطى واتقى واجتهد فيسر الله الحسنى، والآخر يسر الله للعسرى. نعم. وقوله ودخل المدينة إلى آخره فيه أن الرجل الصالح قد يسخر له الفاجر وينشأ في حجره. نعم، قد يسخر له، ها؟ نعم. هنا أن الرجل الصالح قد يسخر له رجل فاجر وينشأ في حجره في تربيته وفي بيته، فإذا من عليه الفاجر وقال كيف تنسى النعمة، كيف تنسى المعروف، أنت نشأت عندي، أنت ربيت عندي، هذا موسى عليه السلام. موسى عليه السلام يقول لفرعون ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، هذا ليس فضل من فرعون، الله اللي سخر له بسبب المرأة الصالح. في قصة في سيرة ابن إسحاق يعني قصة طريفة ذكرها في أول، فكان فيه أخوين محيصة وحويصة ابن مسعود رضي الله عنه. محيصة أسلم قبل أخيه وهو أصغر منه، وهو يحب أخيه يعني إخوة أشقاء وبينهم محبة وعنده في البيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل بعض اليهود المفسدين في المدينة، فقام محيصة وقتل يهودي كان عندهم دائم ويحسن إليهم ويسلفهم، فغضب عليه أخوه قبل إسلامه وعلاه صرعه وأخذ يضربه ويقول تقتل فلان تقتل فلان رب شحم في بطنك منه، هو يعني كان يحسن إلينا ويضرب. فقال له أخوه كلمة أنسته اليهودي وهو يضرب، فقال أخوه الصغير قال أمرني بقتله، من لو أمرني بقتلك أنت لقتلتك أنت. فتفاجأ هذا صارت سبب إسلامه، قال أنا نسي اليهودي هو. أنا تقتلني؟ قال أقتلك ولا أنتظر دقيقة وأتقرب الله بذلك. يقول عاد حويصة بعد ذلك ما نمت تلك الليلة أفكر في هذا الدين اللي يجعل أخي أقرب الناس لي يقتلني، فأسلم حسن إسلام. المقصود أنه مثل هذا الآن يقول رب شحم في بطنك من اليهودي، هذه أمور إن الله اللي يقدرها، يعني لا تمنع لا تسبب الولاء الديني. صحيح إن كان مسألة دنيا فهذا لؤم أن يحسن إليك وتسيء إليه، وأما إذا كان مسألة دين فالدين أعظم من هذا كله، الله اللي سخر رب رجل صالح سخر الله رجل فاجر. نعم. الثانية أنه قد ييسر الله الكمال العظيم بسبب أعظم المكروهات. هذا عجب، من تدبر القرآن عجب. الكمال العظيم اللي وصل إليه موسى كان من أسبابه قتل، خطأ، القتل هذا ليس صحيح، خطأ، لكن صار سبب الكمال، الخضوع والتواضع، وسبب للهجرة والخروج منهم، وسبب للخلوة برب 10 سنين في تلك الشعاب، وسبب لرعي الغنم وتربيته. فأحيانا أشياء تكون يعني مؤلمة لك، لكن ما تعلم أنها في طياتها الخير العظيم لك، هي وسبب الكمال العظيم. نعم. الثالثة أن قتل الرجل صار ذنبا، من قتله كان ذنب، ولذلك استغفر من موسى. نعم. الرابعة نسبة ذلك إلى عمل الشيطان، إنه من عمل الشيطان، هذا من فقه موسى وهو شاب. يعني موسى الآن في 30 تقريبا، لأنه مكث عند أهل مدين 10 سنين، ولما رجع في الطريق بعث، أعطاه الله النبوة في الطريق، فيكون عمره في 30 تقريبا، ومع ذلك فيه من الفقه والديانة والتعلق بالله أمر عظيم، الله أعلم حيث يجعل رسالة. لما قتل القبطي وكزه موسى فقضى عليه، يعني قتل شبه عمد، ليس خطأ محض، هو أراد قتل، أراد ضربه، لكن قضى عليه من القوة اللي أعطاه الله موسى. قال ندم وانكسر وقال هذا من عمل الشيطان. صحيح، الشيطان يستفز بن آدم ويجري منه مجرى الدم، ما قال إنه عدو مضل مبين، بين العداوة وبين الإضلال، لكن أكثر الناس في غشاوة مسترسل مع عدوه، كما قال الله عز وجل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. تترك ولاية الله تتولى عدوك هذا الخبيث. قال إنه عدو مضل مبين. نعم. الخامسة قوله إنه عدو مضل مبين. السادسة ذكر توبته عليه السلام، قال ربي إني ظلمت نفسي كما فعل آدم عليه السلام. المؤمن يسارع للتوبة، إذا زلت قدمه يسارع لا يتأخر، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه الغفور الرحيم. نعم. السابعة ذكر مغفرة الله له. نعم. الثامنة ذكر سبب المغفرة، إنه هو الغفور الرحيم، إن الله عز وجل يحب المغفرة ويحب الرحمة وهو رحيم. نعم. التاسعة شكر نعمة الخلق. نعم. والعاشرة كون شكرها عدم مظاهرة المجرمين. موسى بماذا شكر هذه النعمة وهي قبول توبته؟ قال ربي بما نعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أعاون المجرمين ولن أساعدهم ولن، لأن سبب الذنب هو هذا، فيتكون شكر الله عن النعمة أنك تبتعد عن سبب الذنب. قال ربي بما نعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، مظاهرة المجرمين ومساعدتهم واللطف بهم هذا من أعظم الذنوب. نعم. وقوله فأصبح في المدينة إلى آخره فيه أن هذا الخوف غير المذموم، في قوله ولا يخشون أحدا إلا الله. موسى عليه السلام من الذين لا يخشون أحد إلا الله، ومع ذلك أصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا هذا الخوف غير الخوف المذموم، هذا الخوف الطبيعي، تخاف من سبع، تخاف من سلطان يقتلك، تخاف من شيء، هذا خوف طبيعي لا يلام عليه الإنسان. نعم. الثانية أن ذلك الترقب لا يذم، أن الترقب هذا لا يذم، أصبح في المدينة خائفا يترقب، معنى ينتبه لنفسه ويبحث عن أخبار حتى لا يقتل. نعم. الثالثة ما جبل عليه صلى الله عليه وسلم من الشدة، ما جبل عليه موسى عليه السلام من الشدة والقوة، مع أنه خائف ويترقب وقتل قتل نفس بالأمس، ومع ذلك لما جاء هذا الرجل النفس بالأمس واستغاث مرة أخرى، أراد موسى أن يبطش بالذي هو عدوه لهم مرة أخرى. نعم. الرابعة قوله لذلك الرجل إنك لغوي مبين، أن مثل ذلك لا يذم، قال موسى للرجل إنك لغوي مبين، كل يوم مشكلة، كل يوم تتقاتل مع أحد، أنت غوي من أهل الغواية ومبين، واضح الغواية. فالرجل خاف، هو اللي أخبر عن موسى، خاف أن موسى يقتله لأنه رأى فعله بالأمس، فهو الذي تكلم نفس الإسرائيلي، يعني أراد أن يساعده، وبعد ذلك فضح، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، هو اللي فضح الإسرائيلي، هو اللي أخبر به. نعم. الخامسة العمل بالقرائن، كما قتلت نفسا بالأمس، هذه قرينة أنك الآن. نعم. السادسة الفرق بين إرادة الإصلاح بالقوة وبين إرادة الفساد في الأرض بالتجبر، قال إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، هذا فساد في الأرض وجبروت، وما تريد أن تكون من المصلحين، ففي فرق بين الجبار المفسد وبين المصلحة. ولذلك قال بعض العلم من قتل اثنين فهو جبار. اثنين، لأن موسى قتل الأول، لما أراد الثاني أن يضربه قال له الرجل إن أتريد أن تكون جبارا في الأرض. فبداية مسمى الجبار والسفاك الظالم يبدأ من اثنين، لأن الأول قد يكون مثل موسى حصلت هكذا. نعم. الثالثة الرابعة قوله وقوله وجاء رجل إلى آخره فيه قوة ملكهم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. يقول فيه قوة ملكهم أو قوة ملكهم، لكن يبدو أن قوة ملكهم لأنها جاء من أقصى المدينة هو وأخبر عن الملأ. نعم. الثانية ما عليه الرجل من محبة الحق وأهله. إذن كلمة رجل هنا ليست بمعنى ذكر فقط، وإنما كلمة رجل بمعنى اكتمال الرجولة. اكتمال الرجولة، والرجولة معناها اكتمال الصفات الحسنة، مثل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال، ليس معناها ذكور، لا، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. وهنا هذا الرجل يظهر منه الحزم، ويظهر منه محبة موسى ومحبة الحق وأهله، ويظهر منه الحرص، ولذلك جاء من أقصى المدينة يسعى مجتهد، فهذا رجل، هذا فيه صفات رجولة. نعم. الثالثة تأكيده عليه بالأمر بالخروج وذكره له أنه له من الناصحين بعد النذارة، بعد ما أنذره أن الملأ اللي هم فرعون وقومه يأتمرون بموسى ليقتلوا حتى لا يتجرأ الإسرائيليون على القبطيون، على القبطيين لا يتجرؤون عليهم، فقالوا اقتلوا موسى. فجاء الرجل هذا وكان سمعهم أو علم بهم، جاء يسعى ويجتهد في النصيحة لموسى، وقال اخرج إني لك من الناصحين، اهرب منهم. نعم. وقوله فخرج منها خائف أن يترقب، فيه أن ذلك الخوف والترقب لا يذم. نعم. والثانية استغاثته بالله مع فعله السبب، قال خرج منها خائف أن يترقب، إذن هو خرج فعل السبب، ثم قال ربي نجني من القوم الظالمين، إذن يستغيث بالله إن الله ينجيه منه، والله عز وجل بيده مفاتيح كل شيء. نعم. الثالثة أن كراهة الموت لا تذم، لأنه الآن خائف منهم يقتلونه، قال ربي نجني منهم من القوم الظالمين. نعم. الرابعة أن الظالم يوصف بالظلم وإن كان في تلك القضية غير ظالم، لأنه ظالم مطلقا، يمكن في تلك القضية هم يريدون القصاص من موسى، لكن هو ظالم، ظالم في حياته كلها، فسماهم القوم الظالمين، ربي نجني من القوم الظالمين. نعم. وقوله ولما توجه إلى آخره فيه أنه توجه من غير سبب، ما يدري هو أين يذهب موسى عليه السلام، ولكنه أراد التوجه تلقاء الشرق من مصر، لأن مدين شرقي مصر جهة الشام جهة غربي الجزيرة العربية، توجه هكذا وقال ربي عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، لأنه كل حياته عايش في قصر فرعون وفي مصر، ما يعرف الطرق ما يعرف، ومع ذلك استغاث بالله فدله الله على الطريق. فإذا استغاث بالله أن ينجيه منهم، استغاث بالله أن يغفر ذنبه أولا، استغاث بالله حتى أن يدله الطريق. إذن هذا الرجل هيأ الله للنبوة من صغر وتعلق بالله، هذا كله قبل النبوة، حتى هداية الطريق يسألها رب، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. نعم. الثانية سؤاله الله أن يدله الطريق. نعم. والثالثة أن عسى في هذه الموضع سؤال، عسى يعني سؤال دعاء. نعم. وقوله ولما ورد ماء مدين إلى آخره فيه ما أعطي عليه السلام من القوة. نعم. الثانية لأنه هو الآن لما ورد ماء مدين كيف حاله، رجل مطالب بالقتل، ورجل غريب وجائع ومسافر وخائف، يعني كل الصفات التي تضعف الإنسان فيه، كل الصفات مجتمعة فيه، ومع ذلك محبة الخير للناس وقوته، ما يهتم بنفسه، وهذه علامة الموفق، ما يهتم بنفسه، يعني فكر في حاجة الفتاتين ولمحها من حيث ما أحد يشعر. ليه؟ لأن تركيزه دائم مركز على غيره، كيف ينفع الناس، كيف يحسن إليه، فهو في وضع يركز على نفسه، فيه من البلاء ومن الشيء اللي يشغل عن غيره، ومع ذلك انتبه لحاجة الفتاتين، وهذا فيه قوة فيه وشدة عليه السلام. نعم. الثانية إحسانه إليهما في هذه الحال. أحسن إليهما مع حاله، مع أنه في حال يعلمه الله. نعم. الثالثة مخاطبة النساء لمثله. مخاطبة النساء في مجمع عام بدون خضوع بالقول وبدون فتنة، كما قال تعالى وقلنا قولا معروفا، فهو قال قول معروف، قال ما خطبكما، هذا لا لا لا لا يضر الإنسان. نعم. الرابعة ظهور النساء في خدمة أموالهن للحاجة. ليه؟ ما عندهم أحد، أبوهم شيخ كبير ولا عندهم إخوة ذكور، فإذا اضطرت المرأة تخرج لأجل مالها ولا لأجل هذا، إذا كان ما عليها فتنة وما من فتنة الحاجة، عندهم أغنام هي اللي يستفيدون منها ولا في أحد يرعاها، وليس عليهم خطر لأنهم في نفس القرية يرعون الأغنام هذه. نعم. الخامسة تأدبها في عدم مزاحمة الرجال. هذا يرد على اللي يقولون القرآن ما فيه شيء يدل على منع الاختلاط، هذا الآن حتى في الأمم اللي قبلنا ما في اختلاط، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ينتظرون. هذا من حسن الأدب اللي تفطر عليه أي امرأة سوية في أي أمة من الأمم، أنها ما تخالط الرجال وما تختلط بهم. فكان هاتين الفتاتين وهذا الأدب كان سبب للعز الأكبر، إحداهما كانت زوجة نبي، كل من حسن الأدب والحياء، فكان تذودان أغنامهم حتى لا تختلط بهؤلاء ولا يسقون حتى يفرغ الرعاء كلهم، ثم بعدين هم يأتون في الأخير يسقون حتى لا يختلطون معهم. نعم. السابعة السادسة ذكر إهماله السبب. سابعة ذكر إيش؟ إهماله السبب. لا، ذكرهما السبب، إهمال هذه خطأ، ذكرهما السبب. يعني هم الآن لاحظوا أن هذا الرجل استغرب كونهم مع الرجال، فبدون ما يسألهم قال وأبونا شيخ كبير. فالإنسان إذا كان في موضع تهمة هو يقدم عذره، كما قال عليه الصلاة والسلام إنها صفية، إنها صفية. هنا الفتاتين قال لموسى أبونا شيخ كبير، يعني لا تستغرب أن نحن الذين نتولى رعاية الغنم، لأن ما عندنا أحد وأبونا شيخ كبير. فهو ما سألهم عن أبوهم، سألهم عن شأنهم، لماذا ما يسقون، وهم ذكروا هذا اعتذارا. نعم. السابعة أن المانع له عدم القوة للترتيب. يعني المانع للترتيب كذا، المانع للشيخ الكبير أنه ما يأتي أبوهم هو أن عدم القوة للترتيب. وش معناها؟ ها؟ كيف؟ إيه. فالذي منع الشيخ الكبير من أن يكون هو يتولى أغنامه عدم قوته، شيخ كبير ضعيف. نعم. الثامنة سؤاله ربه القوت. هذه المرة الرابعة اللي يستغيث بربه في قصة واحدة، لما سقى لهما وأحسن لهما تولى إلى الظل، وانظر التصوير القرآني، يعني كأنك تراه الآن كيف تمشي على استحياء، كيف مشى وتولى إلى الظل، يعني حتى هذا المنظر ما أغفله السياق القرآني. سقى لهما ثم تولى إلى الظل، بحاجة إلى ظل، بحاجة إلى راحة، ثم استغاث بربه، ما يطلب من الناس شيء، وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فيظهر فقره لربه عز وجل. وهذا غاية التعلق بالله في كل الأحوال، ولذلك رزقه الله النبوة، قلبه متواضع خاشع متعلق بربه منذ الصغر. نعم. تاسعة تأدبه في السؤال بذكر حاله للاستعطاف. أولا ذكر ربه فقال ربي، ثم ذكر حاله، إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ما قال أنا يعني تشكل، يعني استعطاف. نعم. العاشرة أن الشكوى إلى الله لا تذم. بالعكس، الشكوى إلى الله عز وجل هي العز، تشكي إلى الله، والشكوى إلى الناس هو الذل، تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. نعم. وقوله فجاءته إحداهما إلى آخره، فيه التنبيه على الحياء. فيه التنبيه على الحياء، وأنه هو تاج المرأة، وإذا نزع منها فلا خير فيها البت. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، يعني حتى طريقة المشي وهيئة المشي كان فيه حياء في نفس المشي، فكيف بالكلام، فكيف بالمقابلة، مدام المشي نفسه في استحياء. وهذا التصوير دقيق في القرآن، يعني تصوير المشية نفسها أنها مخلوطة بالحياء، نفس المشيئة. إيه الله أعلم هذا. إني مسني الضر وأنت أرحم الراحم. نعم. الثانية الثناء على المرأة. أثنى الله عليها بسبب الحياء، والمرأة اللي نزع منها الحياء هذه لا خير فيها البت، الوقحة الجريئة لا خير فيها البت، فأثنى الله عليها حتى في مشيتها. نعم. الثالثة إرسالها إلى الرجل المجهول حاله إلى الحاجة، يعني أرسلها أبوها للرجل المجهول، لأن الرجل المجهول هذا كان في وسط القرية عند الماء، وليس في فتنة ولا خطر عليها، وليس في أحد يقوم مقامها، فأرسلها للمجهول هذا لأجل الحاجة حتى يسقونه ويطعمونه. نعم. الرابعة عدم إنكاره الأجرة على العمل الصالح، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. نعم. الخامسة قوله لا تخف لأنهم ليس لهم سلطان عليهم، لأن مدين ليس لفرعون سلطان عليها، دولة أخرى، فقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. نعم. السادسة كونهم معروفين بالظلم عندهم، حتى هم معروفين حتى في دولة أخرى، معروف فرعون بالظلم مشهور في زمانه. نعم. وقوله قالت إحداهما إلى آخره، فيه أن المرأة قد تصيب وجه الرأي، المرأة قد تصيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور النساء، النبي عليه الصلاة والسلام كان يشاور النساء ويشاور الصغار أيضا، في قصة الإفك شاور أسامة وهو صغير كان، فهؤلاء لا تحتقرهم، قد يصيبون وجه الرأي خاصة في مثل هذه الأمور. نعم. الثانية ما أعطيت من الذكاء، أعطيت الفراسة كما قال ابن مسعود، ما رأيت أفرس من هذه المرأة، إن قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين، والمرأة الأخرى زوجها عزيز مصر لما قال أكرمي مثواه عسى ينفعنا ونتخذه ولدا، أيضا فراسة، وأيضا امرأة فرعون لما قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ينفعنا، هذا نوع فراسة. قال ابن مسعود وآخرهم أبو بكر لما تفرس في عمر وولاه الخلافة، فإن كان أهلها، ولا يوجد على وجه الأرض في زمان عمر من هو أحق بها منه. نعم. الثالثة أن طاعتها في مثل هذا لا تذم، طاعة ابنته في مثل هذا لا تذم، قالت يا أبتي استأجر الآن جاءت فرصة، يعني يكفي النساء أن يذهبن إلى الرعاية، وهذا قوي وأمين، عرفت قوته من فعله لما سقى لهما وزاحم، وعرفت أمانته من تصرفاته هو. نعم. الرابعة الولاية لها ركنان، القوة والأمانة، فالأمانة ترجع إلى خشية الله، والقوة ترجع إلى تنفيذ الحق، هذه قاعدة، هذه إن خير من استأجرت القوي الأمين، فالأمين اللي ما عنده قوة ما يصلح، والقوي اللي ما عنده أمانة ما يصلح، وفي كل منصب بحسب، كل منصب بحسب، القضاء غير الإمارة غير التعليم غير كذا، كل قوة وأمانة في كل مكان بحسبه، لكن لابد من قوي وأمين، رب أمين لكن غير قوي على فعل على عمله فيضيع، ورب قوي لكن غير أمين فيضيع، فإذا استويا اجتمع هذا أحسن شيء، إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم. الخامسة أن الاحتياط للمال لا يذم، الاحتياط للمال لا يذم، الاستئجار واتخاذ الأجرة وتنمية المال هذا لا يذم. نعم. وقوله قال إني أريد إلى آخره، فيه أن هذه الإجارة صحيحة، بخلاف قول كثير من الفقهاء من منعهم الإجارة بالطعام والكسوة للجهالة، هذا كلام صحيح من الشيخ محمد، بعض الفقهاء المتأخرين بالغوا في مسألة الغرر، بالغوا في مسألة الغرر، وخاصة الشافعية ومن تأثر به من متأخر الحنابلة وغيرهم، بالغوا في الغرر، الغرر لا بد من منعه ولا بد من إباحة أجزاء منه، فبعض الناس شدد في الغرر تشديد ما يستطيع أن يتحرك أحد، وهو كل بيع وشراء لابد فيه من غرر، لكن الفقه والشأن كم نسبة هذا الغرر، فبعض الفقهاء يقول لو استأجرت واحد على طعام بطنه، لو قلت له وهذا كان عندنا عند آبائنا أيام الجوع ما يعطونا شيء، يشتغل في النخل اليوم كله فقط على شبع بطنه، كما كان مع علي رضي الله عنه وغير، بس شبع بطن يشبع ما يجدون شيء، فيقولون هذا غرر، كم اللي بتعطيه وكم يشبع، وربما يكون لا يشبع إلا الكثير وربما يشبع القليل، وهذا غرر، هذا غرر مغتفر، وفتحوا الباب هذا حتى قالوا ما تبيع المغيب في بطن الأرض، ما ما تبيع كذا، ما حتى بعض الشافعيه يقول حتى البازلة والفاصوليا ومثل البطيخ وغيره والرمان ما تبيع لأن غرر ما في جوف، خلاص توقف الدنيا كلها. الله عز وجل أباح مسألة تنسب هذا كله، وهو استئجار الظئر للإرضاع. هذه إجارة صحيحة في القرآن مع أن الغرر فيها واضح. المرأة الآن تستأجرها، كم الموجود حال العقد؟ موجود ما يكفي الصبي، والباقي ليس موجود، اللبن يدر، ومع ذلك تستأجرها من الآن سنة سنتين. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، فإن رضعنا لكم فأتوهن أجورهن وتمروا بينكم معروف. طيب هذا غرر الآن، كم يأتي من اللبن خلال السنتين؟ كم ما كميته؟ ما كذا ما كذا؟ ومع ذلك أباحه الله. فكيف يشددون في مثل هذا؟ فيجوز أن تستأجر الرجل بمثل هذا. نعم. الثانية أن المنفعة يصح جعلها مهرا للمرأة خلافا لمن منع ذلك. كذلك من الفوائد أن المهر ليس بالضرورة أن يكون دراهم، قد يكون منفعة، كما في الحديث أنكحتكها بما معك من القرآن، فقط يعلمها سورة البقرة هذا مهر. وأيضا من الفوائد أن المنفعة لا يشترط أن تكون خاصة بالمرأة، هنا المنفعة خاصة بالولي والمرأة، هم استفادوا الاثنين، الولي والمرأة. المرأة ارتاحت من الرعاية والولي احتاط لماله، فالمرأة المهر قد يكون مشترك أيضا. نعم. الثالثة أن هذه المهنة لا نقص فيها، كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. نعم. رعي الغنم هذا لا نقص فيه، بل هو كمال، ولذلك كل الأنبياء لابد أن يمر عليهم رعي الغنم، لأنها يربيهم على أشياء كثيرة جدا. نعم. الرابعة أنها صفة كمال لا يكمل الإنسان إلا بها. العمل عموما والمهن هذه صفة كمال، كل الأنبياء اللي منهم حداد واللي منهم نجار، داود عليه السلام كان يشتغل في الحديد ويشتغل في الدروع، وزكريا كان نجارا، ونوح عليه السلام كان نجارا وصنع السفينة، وأحدهم كان خياطا كما في البخاري أظن، أيضا زكريا إدريس كان خياطا، وهكذا. المهنة هذه شرف وتربي الإنسان. والأمر الآخر رعي الغنم بالذات هذا عاد فيه شيء مضاعف، هو يعرف كيف يراعي الصغير والكبير والمريض، والنفسيات تختلف، وكيف يصبر وكيف يرحم وكيف يعني يتعود أشياء ما تخفى على من جرب هذا. نعم. الخامسة أن ذكر مثل هذا في الإجارة، ويقوله أيما الأجلين قضيت لا يبطل الإجارة. كذلك هذا رد، يعني هو الآن أجلين، فقال أيما الأجلين قضيت، لكن هذا ما في غرر ما في تردد، ليس مثل المسألة الشهيرة إذا قال بعتك بعشرين مؤجلة أو عشر حالة وتفرقا ولم يحدد، هذا في غرر، وهذا مما قال السلف أن بيعتان في بيع. أما لو قال الاتفاق بيني وبينك ثمان سنين، فإن أتممت عشر فمن عندك، يعني الثمان واجبة والعشر ثنتين فضل، هذا ليس فيه مانع. نعم. السادسة المسألة الكبيرة الدقيقة، ويقوله صلى الله عليه وسلم قضاء أطيب الأجلين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل، إن موسى عليه السلام رسول إذا قال فعل، فقال قضى أطيب الأجلين، لأن السؤال الآية ما فيها هل قضى ثمان ولا عشر، لكنه قال أي من أجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فلما سئل قال قضى أطيب الأجلين، ما كث عشر، لأنه شبه موعد لهم. نعم. السابعة تأكيد العقد بقوله والله على ما نقول وكيل، والله على ما نقول وكيل، لكن أيضا غير اللي ذكرها الشيخ محمد الله يرحمه، هذه الآية إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حج إلى آخره، فيها أحكام فقهية كثيرة جدا. فأيضا غير ما ذكر الشيخ من يذكر أشياء؟ نعم. نعم، أولا النكاح بالولي، حتى في الأمم السابقة لا نكاح إلا بولي، فقال الولي إني أريد أن أنكحك، ولا يكون العقد مع المرأة أبدا. نعم. وفي أيضا ممكن زواج الصغيرة قبل الكبيرة والعكس، لأنه يعني خير بين الثنتين. نعم. ومنها أيضا نعم، وفيها أن الرجل إذا رأى الرجل الصالح يخطب هو، لا ينتظر حتى يخطب منه، فهذا قوي أمين، فجعل المهر إحدى البنتين. نعم. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. نعم. وفي التراضي لابد منه حتى يرضى. نعم. القصد في العقد إني أريد، لابد في العقد من قصود، إني أريد أن أنكحك، أما العقد إذا كان حيلة ولا كان سابق لسان ما ينعقد، لابد من إرادة. وأيضا التعيين يكون بالاسم فلانة، لابد في العقد، أو يكون بالإشارة. هذه هنا قال هاتين حتى يتحدد، لأن هذا ميثاق غليظ. ومنها أيضا نعم إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، ها كيف؟ نعم، تحديد المهر على أن تأجرني يكون مقابل البضع الإجارة. وفيه النظر، نظر الخاطب، يعني قال إحدى بنتي هاتين، أشار إليهما وهو يعلم أنه سيتزوج، هذا نظر الخاطب وهذا أيضا جيد. نعم، وكذلك عدم المشقة على الزوج وفي المهر وفي أمور كلها، قالوا ما أريد أن أشق عليك، هذا من بركة الزواج. نعم، في الإجابة والقبول، يعني زوجه الآخر قبل، ولابد منه، لابد من لفظ فيه، هذا ميثاق غليظ. وفي أيضا إني أريد أن أنكحك، في أيضا لفظ النكاح، لابد هم الآن يشترطون أن يكون بلفظ النكاح أو الزواج أو التمليك. والنكاح ليس كالبيع، النكاح مشدد، ميثاق غليظ، لابد من لفظ، أو أي لفظ تعارفوا عليه، إني أريد أن أنكحك. نعم، إحدى، ها نعم نعم صحيح. في أيضا التسهيل عليه وعدم إبقائه أجير عندهم وهو لا يزوجه، وهذا فيه الاحتياط من الأعراض وغيرها. وفي أيضا إن الزواج سنة المرسلين، هذا موسى عليه السلام من أفضل أهل الأرض في زمانه، ويمكث 10 سنين في مهر امرأة، ولذلك لا يزهد في الزواج إلا من خالف سنة المرسلين أو كان معذورا هو في عذر. معاذ رضي الله عنه أصابه الطاعون هو وأهله، وماتت زوجته، فقال لأهل الشام زوجوني، وهو مصاب بالطاعون، زوجوني فإني أخشى أن ألقى الله عزبا. وكذلك ابن مسعود، الزواج سنة المرسلين حتى لا تنجرف هذه الأمة إلى الرهبانية اللي كانت في النصارى. نعم، وفي أيضا نعم خطبته والعرض عليه، وأن المهر قد يكون منفعة، وأن المهر قد يكون منفعة مشتركة، وأن المهر قد يستوفى بالتدريج، هنا الآن يستوفى على 10 سنين، وأن قد يكون مؤجل أجل واضح معلوم، وأن قد يكون منفعة مشتركة بين الولي والزوجة كما تقدم. وأيضا وجوب الوفاء، وخاصة هذه النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه، قال إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، ما استحللتم به الفروج، فهذا لابد منه. نعم، عدم الجمع بين أختين كما في هذه الشريعة، إحدى ابنتي هاتين. نعم، ها توثيق العقد، والله على ما نقول وكيل، والتلفظ به. وفي المسألة الشهيرة أن الشرط سواء تقدم العقد أو كان في صلب العقد فهو شرط معتبر، خلافا لما يقول الفقهاء أن الشرط لا يعتبر إلا إذا كان في صلب العقد، وأما إذا تقدم العقد فيكون وعد ولا يعتبر، وهذا قول باطل، ومنه نفذ أهل الحيل. ومنه أيضا قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. فيه أن المهر أيضا قد يكون أحد أمرين، لكن كلها معلومة، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وش فيه أيضا؟ أن الرجل قد يثني على نفسه أو يزكي نفسه للمصلح، لأن هذا رجل غريب ما يعرفني ويخاف أني أغدر به ولا، فيجوز أن أذكر ما في للمصلح، فقال ستجدني إن شاء الله. وفي أيضا دائما تعليق الأمر بالمشيئة، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، يعني لن أغدر بك. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. في شيء آخر؟ ها؟ نعم، إيه، إن العوام دائما والسنين والحجج كلها بمعنى واحد، لكن بينها فروق فالسنة تكون تطلق على السنة اللي فيها مشقة، سمي العرب سنة. هنا قال 8 حجج، ما قال 8 سنين. هو إيه ما حدد الأيام أو حدد السنة، معروفة أنها بالأهلة 8 حجج. أه؟ الجزء الدخول قبل استيفاء المهر، صحيح. ليس من شروط المهر أن يكون مقدم، قد يكون مؤخر كله. نعم، فبعض أهل العلم استنبط منها أكثر من 30 فائدة فقهية، غير الفوائد الدعوية والعقائد وهذا بركة القرآن، لو تنقب في الآية ستخرج منها أضعاف ما ذكرنا، لأنه مبارك لمن أقبل عليه. صيغة العقد صحيح، لا بد يلفظ. نعم، الله أعلم هل حضر من المعهد أو كان هذا في شريعتهم هم، لكن في شريعتنا الولي لابد من شريعتنا زيادة الشهود، أو كما عند مالك أهم شيء الإظهار ويغني عن الشهود. نسأل الله أن يفقهنا في القرآن وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا، ونكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد رسول الله.